راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة الثانية من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الدراسي الثالث في هذه الأكاديمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة. أخذنا في اللقاء الماضي الموضوع مقدمة عن الإيمان بالملائكة، تعريف الملائكة في اللغة والشرع، والإيمان بالملائكة على وجه الإجمال، والإيمان بالملائكة على وجه التفصيل. وأخذنا نبذة يسيرة عن بعض أسماء الملائكة وعن بعض صفاتهم وعن قدرتهم على التشكل ويعني عن وظائفهم وهكذا. اليوم سنأخذ بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة، ونأخذ يعني آثار الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة يعني مشهورة: هل إبليس من الملائكة أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فيقول بعضهم يعني الله عز وجل أمر الملائكة فسجدوا إلا إبليس، فلما أمر الله الملائكة وإبليس من ضمنهم، إذن إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ الصحيح أيها الأحبة في الله أن إبليس من الجن، لصراحة الآيات في ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، نص كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم أيضا بعض الآيات الصريحة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن من النار وخلق إبليس من النار، وهذه يعني تصريح، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس يقول أنه خلق من النار، والمقرر عندنا أن الملائكة مخلوقة من النور. إذن هذه الآيات صريحة في أن إبليس ليس من الملائكة وإنما من الجن، لكنه عندما كان في ذلك المكان مع الملائكة شمله الأمر، شمله الأمر كما يشمل الحليف لقبيلة، الأمر للقبيلة كاملا يشمل ذلك الحليف فيها، المحالف لهم العايش بينهم فيشمله ذلك الأمر. وأما قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا لا يعني أن إبليس من جنس الملائكة، هذا يسمى استثناء منقطع، مثل حضر القوم إلا حمارهم أو إلا حمارهم، ولكن حمارهم لم يحضر، هذا بمعنى ولكن، فهذا يسمى استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع لا يشترط فيه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منهم، وهذا معروف في اللغة. المقصود أن الصحيح أن الملائكة، أن إبليس ليس من الملائكة، وأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك مسألة أخرى أيضا يعني ليست بتلك الأهمية، لكن يعني معرفتها مهم. هل هاروت وماروت من الملائكة؟ فإذا إما أن نقول أنهم ليسوا من الملائكة فنخرج يعني من المسألة التي لو قلنا أنهم من الملائكة ستأتينا مسألة كيف هاروت وماروت يقومون بتعليم من الملائكة ويعلمون الناس معصية الله ويعلمون الناس الوقوع في السحر، ستبقى هذه تحتاج إلى تخريج آخر. لا، لكن لو قلنا هاروت وماروت ليسوا من الملائكة انتهت الإشكالية. وليس المقصود هو بالهوى، لكن يعني نتأمل هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. هاروت وماروت الراجح أنهما رجلان ببابل كانا يعلمان الناس السحر هناك، فهم رجلان. أما الآية تقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين، تسمى جملة اعتراضية. يعني السحر لم ينزل على الملكين، ويكون مقصود بالملكين هنا جبريل وميكائيل، لأن اليهود كانوا يقولون بأن جبريل وميكائيل هم اللذين كانا يعلمان سليمان السحر، وبسبب ذلك كان سليمان مسيطر على الجن. لكن هذه الآية تدل على أن هاروت وماروت من البشر، وكان بينهم وبين الشياطين تعاون، وكانوا هم الذين يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وهؤلاء الشياطين يعلمون الناس معهم. وأما الملكين لم ينزل عليهم السحر، فهذا هو الراجح. لكن هذه المسألة يعني الخلاف فيها يسير، فإذا ذكر أنهما هاروت وماروت من الملائكة فيكون الجواب أنهما إما يقال يعلمان الناس السحر، يعني يعلمانهم أن السحر حرام، أو أنهم يعني الله عز وجل أذن لهم في ذلك ابتلاء واختبارا للعباد، وهكذا من التوجيهات. لكن الراجح أن هاروت وماروت بشر في بابل كانوا يتعاونون مع الشياطين في تعليم الناس السحر. بقي مسألة ثالثة أيضا نذكرها، وهي من المسائل أيضا اليسيرة. هل أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ طبعا هذه المسألة فيها كلام وفيها أقوال كثيرة، والصحيح والراجح أنه لا مجال للمفاضلة. يعني عندما تفاضل أنت تفاضل بين يعني في داخل النوع الواحد، أما بين نوعين مختلفين في الخلقة، الملائكة مخلوقة من النور والبشر مخلوقين من الطين. السكن أولئك يسكنون السماء وهؤلاء يسكنون الأرض. التكليف أولئك يكلفون بأعمال وهم مجبولون على في القيام بها، وهؤلاء يكلفون بأعمال مختلفة تماما عن العبادات التي يقومون بها أولئك. فهم مختلفون في الخلقة، مختلفون في السكن، مختلفون في التكاليف الشرعية وغير ذلك. سنكمل الكلام عن هذه المسألة بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا، وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، وقفنا عند مسألة التفاضل بين الملائكة وبين البشر، وقلنا أنه لا مجال للمفاضلة بين نوعين مختلفين، مختلفين في الخلقة، مختلفين في السكن، مختلفين في التكاليف وغير ذلك. لكن إذا أردنا فقط من أجل المقارنة من ناحية العبادة، أيهما أكثر عبادة لله في هذه الدنيا؟ من هو أكثر عبادة لله في هذه الدنيا، الملائكة أم البشر؟ فلا شك أن الملائكة في هذه الدنيا هم لكونهم مجبولين على الطاعة وعدم المعصية ما يعصون الله، فهم في أمور العبادة ولا يعصون الله يعني، والإنسان تقع منه المعصية وهكذا. ف ظاهرها أن الملائكة هم أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى من البشر، لكن هذا الإنسان الذي يتعبد لله رغم أن عنده قدرة على الوقوع في المعصية ويحبس نفسه عن المعاصي ويفعل الطاعات فيقال عنه هذا أصبح ملك. فيعني هذا فيه دعوة للإنسان أن يترفع عن المعاصي والمنكرات ويطيع الله سبحانه وتعالى. فتكون هذه المقارنة من أجل ماذا؟ من أجل يعني أن حث للإنسان على أن يكون أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى وهكذا. وهناك طريقة للمقارنة، يقولون أنه بالنسبة للإنسان في هذه البداية، بالنسبة للإنسان الصالح في هذه البداية في هذه الدنيا، يكون لكونه عرضة للوقوع في المعاصي والمنكرات وهكذا، لكن بالنظر إلى كمال النهاية، بالنظر إلى البداية الملائكة أفضل، بالنظر إلى كمال النهاية سيكون البشر أفضل، لأن البشر إذا صالحين البشر إذا دخلوا الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ثم الله سبحانه وتعالى لكونه ابتلاهم وكان عندهم مخيرين بين الطاعة والمعصية واختبرهم الله، فمن تعبد لله حتى وصل إلى رضوان الله وأدخله الله عز وجل جنته، فهناك يكون في الجنة هم أفضل حالا من الملائكة. هذه المسألة من فضول المسائل يجب أن لا يخرج بها الإنسان عن حدها، وهي حدها الدافع للتعبد لله ليرتفع الإنسان إلى منزلة يكون فيها أعظم عند الله من منزلة الملائكة. ما هي ثمرات الإيمان بالملائكة؟ أو نأخذ بعض ثمرات الإيمان بالملائكة. بالله عليكم أيها الأحبة في الله، لو كان عند الإنسان يقين رب نفسه حتى وصل بنفسه إلى مرحلة اليقين، بأن هناك ملائكة، ملك عن يمينه وملك عن يساره، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان الإنسان يؤمن بالملائكة بالكرام الكاتبين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم علينا حافظين، يؤمن بذلك. ما أثر هذا الإيمان على الإنسان؟ تخيلوا يعني إنسان يمشي ويشعر أن هناك ملك عن يمينه وملك عن شماله، هذان مكلفان بكتابة الحسنات والسيئات، ما أثر هذا الإيمان على الإنسان؟ لو أنت الآن تسير وأرسلك والدك في مهمة، وتسير في الطريق وأخوك الأكبر أخوك الأصغر كلاهما واحد عن يمينك واحد عن يسارك، وأنت تسير وكل ما تفعل من خير يكتب هذا وهذا يكتب يعني ما تفعله من شر أو من خطأ، كيف سيكون حالك؟ ثم كلاهما سيعود إلى الوالد ويبلغه، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، لكن هذا تقريب للمثل. هذا الإنسان الذي يؤمن بالكرام الكاتبين لا شك أنه أكثر استقامة على الدين ممن ضعف إيمانه بهذا الأمر. فلذلك الإيمان بالملائكة له أثر كبير على حياة الإنسان. نأخذ مثال آخر في يوم الجمعة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، أخرجه في بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. شوف أنت الآن تخيل هذا الإيمان، تخيل هذا الموقف، أنت تؤمن بملائكة تقف على أبواب المسجد، باب ولا بابين ولا ثلاثة، ويكتبون من دخل الأول فلان ابن فلان، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبش ثم دجاجة ثم بيضا. لاحظ الآن كتابة أول فأول ثم الأول فالأول. فإذا خرج الإمام قال، بدأ الإمام يصعد على المنبر ويقول السلام عليكم، هم ماذا يصنعون؟ طووا صحفهم. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر، يعني إذا طووا الصحف ما أجي كتابة. بالله عليكم شخص عنده يقين بهذا الأمر أن الملائكة تكتب الأول فالأول، وإذا بدأ الإمام صعد على المنبر أغلقوا ودخلوا في المسجد، معناها الذي سيأتي بعد الإمام سيكتب ولا لن يكتب؟ لن يكتب اسمه في الملائكة، لن تكتب الملائكة اسمه في ذلك الدفتر، وأنه حضر أول خلاص انتهى الآن الحضور المبكر انتهى، يعني يبقى هناك أجور أخرى، أتى بالفرض أتى بكذا أدرك كذا، لكن الكتابة تلك التي فيها هذا الحث انتهت. بالله عليكم لو شخص عنده يقين بهذا هل يقبل أن يأتي صلاة الجمعة بعد أن يصعد الإمام المنبر؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، وتجد عنده همة وتجد عنده رغبة وتجد عنده مسابقة لأن يصل الأول. أيضا نسمع هذا الحديث، وأيضا هذا الحديث أخرجه رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. هذا الموعد، صلاة العصر صلاة الفجر، يتعاقبون، تأتي مجموعة صلاة العصر ثم في صلاة العصر تأتي مجموعة أخرى وتذهب المجموعة الثانية في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يعني 24 ساعة عصر إلى الفجر والثانين من الفجر إلى العصر، وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هل الذي يؤمن بالملائكة بوجود الملائكة هل يمكن أن يترك صلاة الفجر وصلاة العصر ويكون ليسوا ضمن هؤلاء الحضور الذين تشهد الملائكة بحضورهم ثم ترفع أمرهم إلى الله وتقول عبادك التالية أسماءهم فلان وفلان وفلان وفلان تركناهم الفجر كانوا يصلون ثم جئناهم الفجر اليوم الثاني وهم يصلون وهؤلاء يقولون تركناهم العصر ثم عدنا لهم العصر مرة أخرى وهم يصلون. بالله عليكم هذا المنظر هل يمكن أن يتساهل فيها الإنسان يتساهل في صلاة الفجر وصلاة العصر وهو يعلم علم اليقين مثل هذا؟ أيضا يا إخوان الملائكة ورد في الحديث أن الملائكة تصلي على أحدكم قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يعني ينتقض الضوء تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بالله عليكم شخص يعني يشعر ما أثر هذه المعرفة عليه يجلس في المسجد وهو يشعر أن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما أثر هذا الأمر على حياة الإنسان؟ شيء عجيب يا إخوان. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. لو أن إنسان يصلي في الصف الأول وعنده إيمان بالملائكة وأن الملائكة تصلي على أهل الصف الأول هل يتأخر للصف الثاني؟ تجد حريص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ما أثر هذا على الإنسان؟ عندما يصلي الفجر تجده يبحث عن مسكين يعطيه لأنه يشعر أن الملائكة تدعو الله سبحانه وتعالى له بسعة الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بالملائكة إيمانا يقينيا لا شك فيه. نأخذ فاصل ثم نعود إليه. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وأود منكم أن تتأملوا معي هذا الحديث قد يعني نتوسع فيه قليلا لكن تأملوه. هذا الحديث يرويه لنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. بعض الروايات من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث يتحدث عن طلب العلم، وفيه جزء يتعلق بدرسنا وهو ما يتعلق بالملائكة، لكن خلونا نأخذ الحديث بشكل عام بشكل مختصر إن شاء الله. الذي يسلك طريق طلب العلم سواء سلوكا معنويا بالقراءة والحفظ والدراسة، أو سلوك حسي ينتقل ويذهب إلى المدرسة، يذهب إلى الجامعة، يذهب إلى يعني المكان المخصص للدراسة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما يطلب فيه علما، ما أجره؟ أجره أن الله سبحانه وتعالى يسهل له طريق الجنة. فطلب العلم أيها الأحبة في الله هو أقصر طريق يوصلك إلى جنة الله ورضوانه. طلب العلم الشرعي يسلك بك إلى جنة الله ورضوانه. هذا يحث الإنسان على طلب العلم. تريد الجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك الجنة التي فيها رؤية الله سبحانه وتعالى ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، تلك الجنة التي فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، تلك الجنة التي فيها الأرائك وتلك النعيم المقيم الشباب الدائم. أسهل طريق يوصلك إلى الجنة هو طلب العلم الشرعي. الأمر الثاني وهو الذي يتعلق بالملائكة الآن، أنت وأنت تطلب العلم الملائكة تحترمك تعظمك، الملائكة تقدر طالب العلم الشرعي، ومن تقدير الملائكة لطالب العلم الشرعي أنها تفرش أجنحتها له رضا بما يصنع. يأتي أناس يستهزئون ويسخرون بمثل هذه الأحاديث نحن نؤمن بها، فيقول شخص طيب يدعسون على أجنحة الملائكة يكسرونها، هذا استهزاء وسخرية. لكن نحن نؤمن أن الملائكة من تقديرها لطلبة العلم تضع أجنحتها، تضع أجنحتها تواضعا له إكراما له تقديرا له، وقد تفعل شيئا حسيا أنها تسهل له طريقه، ذلك الذي يسافر فيه أو ذلك الذي يرحل فيه، وتعينه على ذلك. نؤمن بذلك أيها الأحبة في الله إيمانا لا شك فيه، نؤمن بهؤلاء الملائكة. وهذا طالب العلم عندما يفعل ذلك ويشعر أن الملائكة رسل الله يحترمونه يتواضعون له يثنون على فعله، هذا دافع كبير للإنسان على طلب العلم. ثم أيها الأحبة في الله، هؤلاء العلماء إذا يعني نشروا علمهم وبثوا علمهم يصلح به العالم، تصلح به أمور السماء فتنزل الأمطار، وتصلح بها أمور الأرض، وتصلح بها أمور البحار. ولذلك من الذي يستغفر للعلماء؟ من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، لأن لهؤلاء العلماء صلاحهم وإصلاحهم صلاح للعالم، ولذلك العالم كله يطلب المغفرة لهؤلاء العلماء لما يقومون به من إصلاح ومن خير. ولذلك أمر العلم أمره عظيم، يعني يكفيك هذا التقدير. العالم مثله مثل بقية البشر، لا بد أن يخطئ، لكن من يستغفر لك؟ كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء تطلب المغفرة لك عند الله. فيا حظ هذا طالب العلم، وهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العابد له مكانة عند الله، لكن انظر إلى فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكواكب ماذا تكون؟ النجوم ما أثرها في ليلة البدر عندما تكون القمر إذا جاء؟ خلاص هو الذي يعني يظهر في السماء وتلك النجوم تختفي. ففضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بعض الروايات فضل العالم على العابد كفضل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على أدناكم وهكذا. ففضل العالم له يعني فضل كبير على العباد. فطلب العلم لها تفضل وهي من العبادة لا شك في ذلك، لكن يقصد بالعبادة التفرغ للأشياء التي فيها إصلاح للنفس من قيام الليل ومن قراءة قرآن ونحو ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم لا شك أنه أفضل من يعني المال بدون شك، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يهمل المال، لا، الإنسان يجمع المال لكن جمعه للعلم هو الأهم، لأنه قد يجمع المال وإذا لم يكن لديه علم فإنه سيخبط في ماله بغير علم، لكن إذا كان عنده علم وجمع هذا المال سلط هذا المال في صلاح الدنيا وفي صلاح الآخرة. أيضا أيها الأحبة في الله لنتأمل هذا الحديث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا للجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هذا الشاهد، حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن أيها الأحبة في الله، وأنت تقرأ القرآن بحلقة من الحلقات حلقات القرآن وأنت تدرس القرآن تستشعر وجود الملائكة وأنها تحف ذلك المجلس. ثم بالله عليكم يا إخوان اسمعوا لهذا الحديث وأثره على الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لأخي فلان، أنت وأنت تدعو هناك ملك يؤمن ويقول ولك بالمثل ولك بمثل ولك بمثل. هذا الإيمان بالله كيف يكون؟ يعني تدعو لأخوانك، تدعو لأصحابك، تدعو لأصدقائك، تدعو لطلاب العلم، اللهم اغفر لهم، اللهم وفقهم، اللهم ارزقهم الإخلاص، اللهم ارزقهم الإخلاص، اللهم تقبل منهم، اللهم افتح عليهم يا الله، اللهم أنر بصائرهم، وأنت تدعو لهم هكذا الملك يقول ولك مثل ولك مثل ولك مثل. هذا سيجعلك يعني أكثر يعني دعاء وتضرعا لإخوانك بظهر الغيب. هذا الإيمان، هذا أثر الإيمان بالملائكة على الإنسان. الآن أنت تقول ما من مسلم يصلي علي، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. بالله عليكم شخص يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ويشعر أو يوقن أن الملائكة تقول اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد أو ليكثر. هذا يكون دافع للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يا أخوان، الإيمان بالملائكة له أثر كبير على حياة الإنسان، ولذلك يجب علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة إيمان بلا شك، ولا نجعل إيماننا بالملائكة عرضة للمنازعات والجدال ويأتي شخص يطرح لنا شبهات. لا، هذا إيمان غيبي، إيمان غيب نؤمن به ونعقد قلوبنا وضمائرنا عليه ولا نقبل فيه التشكيك، ونعلم علم اليقين أن هذا الأمر الإيمان بالملائكة لأنه وارد في الكتاب وفي السنة أنه كذلك موافق للعقول وليس هو مضاد للعقول ولا مخالف لها، لكن يكون فيه حيرة لأن الملائكة من عالم الغيب ولا نراهم، فنحار في كيفيتهم، نحار في طريقة أدائهم لمهامهم وهكذا. هذا شيء، لكننا نؤمن بذلك ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام رأه في السماء سادا الأفق له 600 جناح، نؤمن بذلك ولا عندنا شك في هذا ولا عندنا ريب في هذا ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في مثل هذه الأمور البتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.